ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. نقاط نتطرق اليها كما ذكرت باستمرار، نقاط يومية، ما اكثر الاشياء اللي حوالينا اللي تحتاج الى شرح وتوضيح، وخاصة في المراحل دي، المراحل الواحد وجد فيها نفسه بيعتمد على ما لديه وما اكتسب اعتماد كبير. الحمد لله يعني لدينا ذكريات حلوه وجميله كويسه مع بعض، سواء في مصر، سواء في مكه، سواء في المدينه، سواء في جده. اثناء الدراسه واثناء الاجازات، كل هذه اشياء استفدنا منها في مختلف مراحل حياتنا اللي خضنا فيها هذه التجارب وهذه الأحداث وهذه الأشياء الكثيرة التي لها أهمية. وهذا هو الوضع اللي الإنسان بيجد نفسه فيه، إيه اللي بيقوم به وإيه اللي بيأديه وإيه اللي بيعمله وإيه اللي عمله وبيحصل من خلاله الأشياء التي سوف يستفيد منها بعد كده. اللي حصل من الدراسة وبيبدأ ينفتح الأبواب وبيبدأ يتعرف مجهوده وجهده اللي بذله والأشياء اللي حصلها والإمكانات اللي بيبدأ استخدامها للعطاء، الإمكانات والقدرات اللي بتوفر في الجهة اللي بتعين فيها، توظف فيها سواء كانت حكومة أو خاص. وبيبدأ حياته مستقبله اللي نتمنى ان ربنا يجعل لنا مستقبل الايام خير وبركه، ولا يجعل هناك صعوبات او تعقيدات، يسهل لنا امورنا اللي بنتمناها يتحقق. ولكن مفيش حاجه تتحقق بالسهل، وده شيء معروف، لابد من الصبر، لابد من جهد، بذل الجهود، ولابد يعني كل العوامل اللي تؤدي الى تحقيق ما نتمناه ويتحقق. الناس بتكون محصلة اشياء، تبدأ تجني تحصد اشياء، تكون عندها دعم، تكون عندها حصيلة اموال على سبيل علاقات، معاملات، وصول ممتلكات، اي اشياء تسهل لها امورها. الاشياء اللي تتمناها بتحقق في مرحلة معينة، بتبدأ بعد كده هو يعني بيحدث نوع من أنواع الزحام اللي هو يسموه الموسم، موسم الحصاد. بعد كده اختفى هذا الزحام، يصبح الإنسان يجد نفسه في مرحلة من الفراغ، يحاول بقى يستفيد من هذه المرحلة اللي كان فيها الموسم، يعني كنت حصل شيء، جمع شيء، اكتسب شيء، زي ما بقول الحاجات اللي احنا اكتسبناها، عندنا الصور وعندنا الافلام وعندنا احاديث التسجيلات الصوتية. ده بالنسبة لي انا الاشياء اللي بقى اهتم بيها بعد يعني اتعامل وياها في اوقات فراغي واوقات يعني في النهار في الليل. لكن في اللي عنده اشياء اخرى كما ذكرت، اللي عنده هوايات وعنده مواهب ممكن يحقق اشياء اخرى، كل يعمل كما ذكرت يعني المواد الخام ايا كانت تلك المواد الخام، ذكرت هذا فيما سبق، وبيستطيع ان يؤدي برضك يستفيد من وقته بتحقيق اشياء حلوه كويسه سواء لي او للاخرين، سواء مجانا او بفلوس، ولكن اهم حاجه انه عمل حاجه حلوه كويسه. وبعد كده قد يكون هناك يعني من الحظ في تعامله مع جهات تستطيع انها تستغل هذه المواهب، هذه الانجازات، هذه الاشياء اللي بيحققها، المنتجات، هذه النتائج، لما هو افضل ولما هو احسن ولما قد يكون في عائد مادي مالي يعود على هذا الفرد او هذه المجموعة. وهذا هو اللي بيحصل في الحياة بصفة عامة، من اكل وشرب ولبس ومواصلات واتصالات كل ما نتخيل. وربنا ينور لنا دائما وابدا بصائرنا. والله معاكم ام عالم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.